بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل حديثنا مع هذه المنظومة للزووي رحمه الله. قد وصلنا إلى المسألة الثالثة من المسائل الأربع في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع. هذه المسألة الثالثة ذكر فيها المؤلف الجمل التي لا محل لها السبع. الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها هي الجملة الاستنافية، هي الجملة الاستنافية، وهي التي يقول فيها المصنف في الابتداء سميها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية إلى آخره. فالجملة الاستنافية هي التي تقع في أول الكلام، يفتتح بها الكلام أو يبتدئ منها المعنى، لا تتعلق بما قبلها من حيث العوامل، يعني لا يطلبها عامل أساسا لزوما، وكذلك الواقعة بعد حتى، وحتى وصفها هنا بالابتدائية لأن حتى لها معان ناصبة وجارة وعاطفة وابتدائية، والتي هي الابتدائية تدخل على المبتدأ أو تدخل على الفعل الماض أو المضارع غير المنصوب أو إن أو قبل إذا كما مر معنا. فالجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية جملة لا محل لها لأنها استنافية ابتدائية، فهي في الجملة الاستنافية. الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها الواقعة صلة للموصول، الواقعة صلة موصول، إما موصول اسمي أو موصول حرفي. في الجملة الواقعة صلة للموصول لا محل لها لأنها صلة الموصول، وصلة الموصول كالجزء منه، لذلك كانت جملة من تمام معناه لا محل لها. الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها هي الجملة الاعتراضية، هي الجملة الاعتراضية. الجملة الاعتراضية هي التي تقع بين شيئين متلازمين، بين فعل وفاعله أو مبتدأ وخبره أو شرط وجوابه أو قسم ومقسم به، وهكذا من الأشياء المتلازمة. إذا وقعت جملة بين شيئين متلازمين فتسمى جملة اعتراضية، وحينئذ لا محل لها من الإعراب لأنها جاءت معترضة بين شيئين متلازمين، وغرضها أو غرض مجيئها هناك تبين أمرا وقع فيما قبلها، تفسره وتوضحه، جاءت لبيان ما تلته وتبعته. ولهذا يقول المصنف هنا وصلة اسمين أو لحرفين والتي بين شيئين لبيان عنتي، وصلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنتي. ثم ذكر المصنف في مسألة الجملة الاعتراضية أن الاعتراض يقع بأكثر من جملة، فيقع الاعتراض بجملتين أو بثلاث إلى آخره. ثم ذكر الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها، وهي الجملة التفسيرية، التفسيرية أي التي فسرت كلاما قبلها مفردا أو جملة. فالجملة التفسيرية التي فسرت ما تقدمها لا محل لها لأنها تفسيرية. وأشار أيضا المصنف هنا إلى مسألة، وهي أن بعض النحاة ذكر خلافا هنا، إذا كانت الجملة التفسيرية فسرت جملة لها محل ذكر أن لها محلا أيضا، ولكن الجمهور على أن الجملة التفسيرية لا محل لها مطلقا، سواء فسرت جملة لها محل أو فسرت جملة لا محل لها. والمثال يعني كما سبق هو الجملة التي التفسيرية التي فسرت جملة لها محل، يعني كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن حرف تكيد ونصبين والألف ضمير متصل مبني في محل نصبين اسمها كل هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال من باب الاشتغال يفسره ما بعده كل شيء وهو مضاف شيء مضاف إليه خلقناه خلق فعل ماض والنون ضمير فاعل والهاء مفعول به وهذه جملة تفسيرية فسرت فعل محذوف أو جملة محذوفة أو التقدير إنا خلقنا كل شيء هكذا يقدر النحاة في باب الاشتغال فالجملة المفسرة هي المحذوفة ولها محل ومحلها رفع خبر إن والمفسرة خلقناه على قول الجمهور لا محل لها لأنها تفسيرية وعلى قول الشلوبين لها محل إذ المفسرة لها محل والصواب يعني ما عليه الجمهور أن الجملة التفسيرية لا محل لها مطلقا سواء فسرت جملة لها محل أو لا محل لها قال المصنف وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة وفي نسخة ما تلته أي غير مخبر بها عن مضمار شأن وقل بحسب المفسر هذا هو ما ذهب إليه الشلوبين أي غير مخبر بها عن مضمار شأن لأن الجملة التفسيرية كما مر معنا إما أن تكون فضلة وهذه هي المقصودة أو تكون عمدة والتي جاءت عمدة وتفسيرية هي التي تفسر ضمير الشأن وهذه عمدة لها محل وهو أنها خبر للمبتدأ كمثل مثلا قل هو الله أحد إذا أعربنا هو ضميرا منفصلا مبتدأ الله اسم الجلالة مبتدأ ثاني وأحد الخبر والجملة في محل رفع خبر المبتدأ والمبتدأ هنا ضمير الشأن في الجملة التي فسرت ضمير الشأن وقعت خبرا له والخبر عمدة والجملة التفسيرية التي لا محل لها هي التي تقع فضلها جاءت للتفسير يمكن الاستغناء عنها أما التي هي عمدة كالتي تقع خبرا كهذه فهذه لها محل وإنما الجملة التفسيرية التي لا محل لها هي التي تقع فضلة يمكن الاستغناء عنها قال المصنف بعد ذلك وفي جواب قسم لذا منع زيد لا أكرمنه لكن دفع إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد للجواب وحده إلى آخره انتقل هنا إلى الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها وهي الواقعة جواب للقسم لهذا قال وفي جواب قسمين أي الجملة الواقعة جواب للقسم لا محل لها أيضا هذه هي الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها وهي التي تقع جوابا للقسم قال وفي جواب قسمين فالجملة الخامسة هي الواقعة جواب للقسم سواء ذكر القسم بفعل القسم وحروفه أو حروف القسم فقط مع المقسم به أو جاء جواب القسم فقط مجردا عن فعل القسم وحروفه في المسألة ثلاثة أنواع إما أن يذكر فعل القسم كمثل أقسم بالله فعل القسم أقسم أو أحلف أو ما جاء من أفعال القسم أو حروف القسم فقط حروف القسم الثلاثة بالباء والتاء والواو بالله وتالله ووالله أو لم يذكر شيء لا فعل القسم ولا حروف القسم وإنما جاء جواب القسم مجردا ويأتي جواب القسم مجردا بعد هذه الأدوات يأتي مجردا إذا كان الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد ابتدئ بلام الابتداء، وكذلك حرف قد إذا دخل عليه اللام، وكذلك إن الشرطية إذا دخل عليها اللام. فإذا جاء فعل المضارعون دخلت عليه لام، لام التوكيد وفي آخره نون التوكيد، فهذا دليل على تقدير القسم قبله. وكذلك إن جاء حرف قد مصحوب باللام فهو واقع في جواب القسم المحذوف، وكذلك حرف إن الشرطية مثل لا إن. أمثلة ذلك مثلا قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن اللام يقال في إعرابها موطئة للقسم أو واقعة في جواب القسم. لأملأن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، والجملة لا محل لها لأنها وقعت في جواب القسم. كذلك لقد رضي الله عنه، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، جملة لقد رضي الله عن المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لا محل لها لأنها وقعت في جواب القسم، والقسم مقدر والتقدير والله لقد رضي وما أشبه ذلك. كذلك لئن كقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون إلى آخره، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهذه يعني لئن الجملة التي دخلت عليها لئن لا محل لها لأنها وقعت في جواب القسم التقدير والله لئن. وهكذا، وجمع بعضهم هذه الأمور الثلاثة في بيت فقال واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد. اللام الواقعة في هذه المواضع الثلاثة يقدر ويعتقد قبلها قسم لأنها تقع في جواب القسم. والشاهد أن الجملة التي وقعت جوابا للقسم وهي المقسم عليها لا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم كما قال المصنف وفي جواب قسمين، وفي جواب قسمين أي الجملة الواقعة جوابا للقسم لا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم. وإذا ذكر مثلا حرف القسم مثل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فجملة إنك لمن المرسلين إن واسمها وخبرها لا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم، وهذا كثير في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر والطور إلى آخره، كل يعني جملتين جاءت جوابا للقسم فلا محل لها، هذا واضح. وكذلك في باب يعني الجملة التي وقع الجواب للقسم أن يأتي أحيانا ما يدل على القسم، ما يدل على القسم كقوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، لما تحكمون، فهذه جواب قسم يعني دل عليه أم لكم أيمان علينا بالغة، فهي واقع جواب القسم فلا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم. كذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فجملة لا تسفكون دماءكم يعني واقع في جواب القسم، ما أفاد القسم هو وإذ أخذنا ميثاقكم لا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم. ثم قال المصنف لذا منع زيد لأكرمنه، لذا منع زيد لأكرمنه. أشار المصنف بقوله هذا إلى أن جملة جواب القسم إذا كانت إنشائية لا تكون يعني لا تكون جوابا للقسم أو لا يكون لها محل، فمثل كمثل زيد لأكرمنه، لأنها وقعت هنا خبرا والصواب أن جملة جواب القسم دائما لا محل لها، لأن هذا المثال الذي جاء به المصنف زيد لأكرمنه، فالخبر هنا جملة الخبر هو جملة القسم وجوابه معا، لا جملة جواب القسم وحده. ولهذا قال لذا منع، منع مثل هذا التركيب إذا جاءت جملة جواب القسم خبرا للمبتدأ فهذه لها محل، لها محل يعني جاء الجواب بأن هذا الكلام مدفوع لكن دفع. لماذا؟ إذ جملة القسم مع ما بعده خبر هذا المبتدأ، خبر زيد لا الجواب وحده، لا جواب القسم وحده. فمثلا زيد لأكرمنه، مثال المصنف زيد لأكرمنه، فزيد مبتدأ، لأكرمن اللام موطئة للقسم وقع في جواب القسم، أكرمن فعل مضارع مبني لاتصال بنون التوكيد الشديدة، الهم مفعول به، والجملة لا محل لها لأنها وقعت جواب للقسم. وأما خبر المبتدأ فهو جملتان، جملة القسم وجملة جوابه. لهذا قال المصنف لكن دفع إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد للجواب وحده، للجواب وحده لا جملة الجواب وحده، جملة جواب القسم، بل الخبر هنا جملتان، بل الخبر هنا جملتان. وقد وقع في مثل يعني إذا جاء اسم الشرط جازما وكان مبتدأ يقع خبره جملتين، جملتا الشرط والجواب معا كهذه، فجملة يعني في الخبر هنا وقع جملتين، جملة الشرط والجواب، وفي هذا المثال زيد لا أكرمنه وقع الخبر أيضا جملتين، جملة القسم وجملة جواب القسم. قال بعد ذلك والشرط لم يجزمك لولا لو إذا أو جازم من خال من الفاء أو إذا، والشرط لم يجزمك لولا لو إذا أو جازم من خال من الفاء أو إذا. انتقل إلى الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها، وهي جملة الشرط غير الجازم، جملة الشرط غير الجازم أي الواقع جواب لشرط غير جازم. والشرط لم يجزم تقدم معنا في الجمل التي لها محل، من الجمل التي لها محل الجملة الواقعة جوابا لشرطين جازمين بشرط أن تقترن بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، بشرط أن تقترن بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. نعم، جواب الشرطين جازمين في جزيم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. وهنا جاء بالجملة السادسة التي لا محل لها، هي الواقعة جواب لشرطين غير جازمين أو شرطين جازمين ولم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. فالجملة السادسة هنا التي لا محل لها هي الواقعة جواب لشرط غير جازم أو لشرط جازمين غير مقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. ولهذا قال والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الفاء إذا. مثال ذلك: الشرط أولا الشرط غير الجازم، مثل مثل المصنف به لولا، فلولا تأتي شرطا غير جازم، تأتي أحيانا شرطية، وإذا وقعت شرطية فهي شرط غير جازم، وكذلك لو من معانيها الشرطية، فإذا جاءت شرطية فهي غير جازمة، وكذلك إذا تأتي أحيانا بمعنى الشرط، وإذا كانت شرطية فهي غير جازمة. كل هذه شروط غير، يعني أدوات شرط غير جازم، أدوات أو أدوات شرط غير جازم. فلولا مثل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم. فجملة جواب الشرط لمسكم فيما أفضتم لا محل لها، لأنها وقعت جواب شرط غير جازم. وهكذا مثال لو: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لقضي، فجملة لقضي جواب شرط غير جازم لا محل لها. مثال إذا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فجواب الشرط جملة فسبح بحمد ربك لا محل لها، لأنها وقعت جوابا لشرط غير جازم. ومثال ما وقعت جوابا لشرط جازم لكن خالية وعارية من الفاء الرابطة أو إذا الفجائية، قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نأتي فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، مجزوم على أنه جواب الشرط، كما تقدم معنا أن أدوات الشرط التي تجزم فهي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه. ما ننسخ، ما هنا حرف اسم شرط جازم، ننسخ فعل الشرط ونأتي جواب الشرط، والشاهد جملة نأتي جملة فعلية لا محل لها، لأنها وقعت جواب شرط جازمين ولكن لم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. كذلك: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل، من اسم شرط جازم ويعمل فعل الشرط، ويجزى جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف، والشاهد أن هذا الفعل أو هذه الجملة الفعلية لا محل لها، لأنها وقعت جوابا لشرط جازم غير مقترنة بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله إن يشأ يذهبكم. وهذا كثير. إذن فإذا وقع جواب الشرط الجازم غير مقترن بالفاء ولا بإذا فجملته لا محل لها، لأنها وقعت جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. إذا هذه هي الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها، هي الواقعة جواب شرطين غير جازمين أو شرطين جازمين غير مقترنين بالفاء ولا بالرابطة ولا بإذا الفجائية. الجملة السابعة من الجمل التي لا محل لها هي الجملة التي تتبع جملة لا محل لها، هي الجملة التي تابعت جملة لا محل لها. تقول مثلا: دخل عمرو وخرج زيدون. دخل فعل ماض وعمرو فاعل، هذه جملة لا محل لها لأنها استنافية، وعطفت عليها جملة أخرى تبعتها من باب التوابع، إما من باب العطف أو من باب البدال أو من باب التوكيد أو أي نوع من أنواع التبعية، تبعت جملة جملة لا محل لها، فحكمها حكمها كما مر معنا في الجملة، يعني الجملة التي لها محل. فإذا الجملة السابعة هناك أيضا إذا تبعت جملة لها محل فلها محل، وإن تبعت جملة لا محل لها فلا محل لها. ولهذا قال المصنف أو إن أتت تتبع فاقد المحل، أو إن أتت تتبع فاقد المحل، أي إذا جاءت جملتون تابعة لجملتين لا محل لها فحكمها حكمها، أي لا محل لها أيضا، وهي الجملة السابعة أو إن أتت تتبع فاقد المحل. لكن نبه على أمر، وهو إذا وقعت معطوفة بالواو تقدر فيها الواو غير واو الحال، تقدر الواو عاطفة لا للحال. أما إن كانت الواو وفسرت الواو للحال وكانت بمعنى الحال فلها محل في محل نصب حالية، وهي الجملة الثانية من الجمل التي لها محل كما تقدم معنا، والحالي. نعم. ولهذا نبه المصنف على هذا بقوله والواو لا للحال بل للعطف حل، بل حل ونزل وجاء للعطف. أما إذا كان الواو للحال فلها محل. إذن حاصل الكلام أن الجملة التابعة لجملة لا محل لها تبعت جملة من هذه الجمل التي تقدمت، جملة تبعت جملة استنافية بنوع من التوابع، إما من باب العطف أو التوكيد أو البدال أو غير ذلك، فلا محل لها لأنها تبعت جملة لا محل لها. وهكذا تقول في الجملة الثانية والثالثة إلى السادسة، فهي الجملة السابعة هي التابعة لجملة لا محل لها. ثم جاء المصنف كما فعل معنا في المسألة الثانية في الجمل التي لها محل، فعل أيضا هنا في الجمل المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها، لخصها في بيت أعجب مما تقدم. لقد لخص لنا الجمل التي لها محل في بيتين، ولكنه هنا جاء بأبرع من ذلك فلخص الجمل التي لا محل لها في بيت واحد، فقال رحمه الله آليت أي أقسمت والقسام بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت أي أقسمت والقسام بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت شرحها بقوله أي أقسمت. آليت فعل وفاعل، هذه جملة لا محل لها لأنها استنافية. أي أقسمت أي حرف تفسير، أقسمت فعل وفاعل، والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية، فهي تفسيرية، فسرت لنا الجملة الأولى آليت. والقسم بر، الواو واو استناف، القسم مبتدأ وبر خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها لأنها اعتراضية. اعترضت بين قوله آليت أي أقسمت وجواب القسم الذي هو لو تاب من عصى لعز وانتصر، فجواب القسم من لو تاب، أقسمت لو تاب من عصى لعز وانتصر، فجملة لو تاب، لو حرف شرط غير جازم، وتاب فعل ماض، ومن اسم موصول هو الفاعل، جملة تاب لا محل لها لأنها وقعت جوابا للقسم. عصى فعل ماض وفيه ضمير هو الفاعل تقديره هو، والجملة لا محل لها لأنها صلة من صلة الموصول وصلة اسمين أو لحرفين. لعز، عز فعل ماض، اللام وقعت في جواب الشرط غير الجازم وهو لو، وعز فعل ماض وفيه ضمير هو الفاعل، والجملة لا محل لها لأنها وقعت جوابا لشرطين غير جازم. وانتصر، الواو حرف عطف، وانتصر فعل ماض وفيه ضمير والفاعل، والجملة معطوفة على جملة لا محل لها، فهي الجملة السابعة التي لا محل لها. تعداد الجمل، الجملة الأولى هي الجملة الاستنافية، الشاهد فيها آليت. الجملة الثانية هي التفسيرية أي أقسمت. الجملة الثالثة الاعتراضية والقسم بر. الجملة الرابعة لو تاب جواب القسم. الجملة الخامسة عصا الموصولية. الجملة السادسة واقع جواب شرط غير جازم هي لعزة. الجملة السابعة هي المعطوفة على جملة أو التابعة لجملة لا محل لها وهي وانتصر، هي الجملة السابعة. إذن نكون بهذا قد انتهينا من المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع كما مر معنا: أولها الاستنافية، وثانيها الموصولية، وثالثها الاعتراضية، ورابعها التفسيرية، وخامسها الواقعة في جواب القسم، وسادسها الواقعة في جواب شرط غير جازم أو جازم غير مقترن بالفاء أو بيدا، والسابعة هي التابعة لجملة لا محل لها. ننتقل إلى المسألة الرابعة من هذا الباب، وهي التي ختم بها الباب الأول، فقد ذكر فيه أربعة مسائل أو أربعة مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة، والثانية في الجمل التي لها محل، والثالثة في الجمل التي لا محل لها، والرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. قال: المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. إذن هذه المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، في الجملة الخبرية. الجملة الخبرية المقصود بها هنا أن الجملة تنقسم من جهة أخرى، يعني من حيث معناها، إلى خبرية وإنشائية. فالجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، يحتمل أو يحتمل أن تكون فيها صدق، أن يكون فيها صدق أو أن يكون فيها كذب. فإذا أخبرنا متكلم بخبر على وجه الإخبار لا على وجه الطلب والإنشاء والأمر، كان إخباره صدقا أو كذبا، يحتمل الصدق والكذب. لهذا يعرفون الجملة الخبرية بأنها تحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشائية فهي طلب. إذا صدرت بأمر أو نهي أو ترجي أو ما أشبه ذلك من أمور الطلب، لأنها إنشاء فهي طلب فعل أو طلب قول أو فقولنا مثلا: مات زيد رحمه الله، مثلا مات فلان رحمه الله، مات فعل ماض وفلان فاعل، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب لأنها إخبار، ولكن جملة رحمه الله إنشائية، ولو جاءت في لفظ الخبر، يعني هناك جملة خبرية يعني بلفظ الخبر فهي خبرية ومعناها الخبر أيضا، تحتمل الصدق والكذب. وهناك جملة إنشائية والأصل فيها أن تكون بفعل من أفعال الطلب، إما الأمر وإما النهي وإما النفي أو تمني والترجي وما أشبه ذلك، وقد تكون بلفظ الخبر ومعناها الإنشاء، كما هنا، كما يعني نقول: مات فلان رحمه الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ هنا لفظ الخبر ولكن معناه الإنشاء، أي اللهم صل عليه أو اللهم ارحمه أو رضي الله عنه وما أشبه ذلك. فلهذا يعني المقصود بالمعنى يؤخذ من سياق الكلام. والأصل أن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، وهي التي يتحدث عنها المصنف هنا، هي التي يتحدث عنها. قال: المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، فوصفها بالخبرية، وتعرفها هي التي تحتمل الصدق والكذب الخبرية، ثم وصفها بالتي لم يطلبها العامل لزوما، لم يطلبها العامل لزوما، أي لم يتقدم قبلها عامل يطلبها لزوما، يكون طلبها أو طلب العامل لها لزوما. فهناك جمل يطلبها العامل لزوما لتكون له مثلا خبرا أو حالا أو وما أشبه ذلك، فهذه يعني لم يقصدها المصنف هنا، إنما المقصود بالجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، إنما المراد منها مجرد الخبر، مجرد الإخبار. وهذه الخبرية هنا يتضح لنا ليس المراد بها الواقعة خبرا للمبتدأ، كما مر معنا في أول جملة من الجمل التي لها محل، موضعها خبر مبتدأ وإن، يعني الجملة الأولى من الجمل التي لها محل هي الجملة الخبرية. المراد بالخبرية هناك الواقعة خبرا للمبتدأ أو إن أو كان أو كاد، الواقعة خبرا. ولكن المراد بالخبرية هنا هي التي معناها تحتمل الصدق والكذب، معناها الإخبار. قال المصنف: إن وليت نكرة فهي صفة أو حال جاءتك بعد المعرفة، إن وليت نكرة فهي صفة أو حال جاءتك بعد المعرفة. الجملة الخبرية إما أن تقع بعد مفرد أو جملتين، فإن وقعت بعد جملتين فقد تقدم الحديث عنها، إما أن تكون الجملة لها محل فلها محل، وإما أن تكون الجملة المتقدمة لا محل لها فتكون التابعة لا محل لها. والمراد هنا الجملة الواقعة بعد مفرد، الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، واقع الواقعة بعد مفرد لم يطلبها العامل لزوما، لا يستلزمها العامل قبلها، إنما جاءت تابعة لمفرد فضلة. هذه الجملة إذا تبعت مفردا إما أن يكون المفرد معرفة وإما أن يكون نكرة، والمعرفة هنا فيه أيضا أن دراسة الجمال تتوقف على دراسة النحو كما أشرنا إلى ذلك مرات، لأن معرفة المعارف يذكر في باب النحو. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في الكافية المعارف وعدها سبعا على الترتيب الأعرف، فالأعرف في قوله: فمضمارون عرفوها ثم العالم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة بها تبينا. فمضمارون عرفوها، أعرف المعارف كما يقول النحاة بعد اسم الجلالة تأدبا، أعرف المعارف الضمائر، فالضمائر هي المرتبة الأولى في المعارف. فمضمارون أعرف، ثم العالم، والمرتبة الثانية يأتي فيها العالم، العالم أي الأسماء التي يسمى بها الأشخاص والأدوات والمعاني وما شبه ذلك، الأعلام، وتشمل الأسماء الأعلام والكونى والألقاب كلها داخلة في باب العالم. واسم إشارة الثالث من المعارف، أسماء الإشارة سواء كانت للذكور أو الإناث، مفردة أو مثنة أو جمعا. الرابع من المعارف أسماء الموصولات، الموصولات الخاصة والعامة، الخاصة مثل الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، والعامة مثل ما ومن وما أشبهها. الخامس المنادى، أي النكرة المقصودة، نعم ذو أداة، وذو أداة، ونعم ذو أداة أي صاحب الأداة وهي ال. الخامس من المعارف وهو الاسم المعرف بال، ال للتعريف. والسادس هو المنادى المعين وهو النكرة المقصودة، مثل يا رجل، يا رجل، فهو معرفة بالنداء لأن النداء يعرف النكرة. السابع ذو إضافة بها تبين. السابع هو ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء، من هذه الأمور الستة، ما أضيف إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى اسم الإشارة أو إلى اسم الموصول أو إلى يعني المعرف بأل وأل، يعني أل والإضافة لا يجتمعان إلا في الصفات، في اسم الفاعل مثل الضارب زيدين مثلا، ولكن عندئذ تكون أل ليست للتعريف إنما هي اسم موصول. نعم، المقصود ما أضيف إلى واحد من هذه الأمور الستة فهو معرفة بسبب إضافته إلى معرفة، يكتسب التعريف مما أضيف إليه وهو في مرتبة ما أضيف إليه. نرجع إذن، فالجملة إما أن تقع بعد معرفة أو بعد نكرة، وغير المعرفة هو النكرة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. فالجملة الواقعة بعد اسمين معرفتين أو نكرة حكمها إذا وقعت بعد معرفة أن تكون حالا، وإذا وقعت بعد نكرة أن تكون نعتا وصفة للنكرة، لأن النكرات أحوج إلى الصفات والمعارف أحوج إلى الأحوال. فالجمل الواقعة بعد النكرات صفات، والجمل الواقعة بعد المعارف أحوال. هذا مع التفريق بين المعرفة والنكرة المحضتين. المقصود أن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معرفة محضة لا شائبة للتنكير فيها، ونكرة محضة لا شائبة للتعريف فيها، ومعرفة أو نكرة فيها شائبة تعريف أو شائبة تنكير. ولهذا قال المصنف: إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. مثال المعرفة المحضة، ما ورد معرفة محضة أو النكرة، لأن المصنف قال إن وليت نكرة فهي صفة، قدم لنا النكرة، إذن نمثل للنكرة أولا. مثال ما جاءت الجملة فيه تابعة للنكرة، قوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتابا نقرأه. فجملة نقرأه فعل مضارع والهم فعل به، في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل نصب نعتون لكتاب، كتابا تنزل علينا كتابا مقروءا نقرأه. فالجملة هنا في محل نصب نعتون لكتابا، حتى تنزل علينا كتابا، وكتاب كتابا نكرة، كتابا جاء نكرة ليس فيه شيء من أدوات التعريف فهو نكرة. فلذلك الجملة بعده خبرية لمجرد الإخبار، نقرأه فهي في محل نصب نعتون لكتاب، وتقدم لنا في الجمل التي لها محل الجملة تابعة لمفرد، التابعة لمفرد. قال المصنف: وهي على حسب ما اتبعت من مفردين. هذه أمثلتها تدخل هنا، يعني يمكن أن نأتي لهذا الباب بالأمثلة مما مر معنا في قوله قد تبعت من مفردين، وهي على حسب ما اتبعت من مفردين، وما جاء معنا من الأمثلة أيضا تصلح هناك. في التابعة لمفرد، المفرد هنا نكرة، فهذه نعتون نقرأه، جملة نقرأه في محل نصب نعتون لكتاب فهي صفة، الجملة هنا صفة. نعم، رجل يسعى، رجل يسعى، جاء رجل يسعى، فجملة يسعى في محل رفعين نعتون لرجل، جاء رجل يسعى ساعيا، إنما جاء رجل ساع. كذلك قوله تعالى لم تعظون قوما الله مهلكهم، جملة اسمية تبعت مفردا، لم تعظون قوما، قوما مفعول به لتعظون، الله مهلكهم، لفظ الجلالة مبتدا ومهلكهم الخبر مضاف والها مضاف إليه، والجملة في محل نصبين نعتون قوما نعت، فهي صفة جاءت بعد مفرد فهي صفة. وكأي من قرية أهلكناها، جملة أهلكناها في محل جر تابعة نعتون لقرية فهي نكرة. وهكذا. أما إن جاءت بعد معرفة فهي حال، مثاله كقوله تعالى ولا تمنن تستكثروا، ولا تمنن تستكثروا، لا ناهية جازمة، تمنن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وفيه ضمير هو الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاعل هنا مفرد أنت وهو معرفة، الضمير معرفة من المعرفة. تستكثروا، جملة تستكثروا فعلون مضارعون مرفوع لتجرد من الناصب الجازم في ضمير والفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال، وترجع هذه إلى الجملة الثانية من الجمل التي لها محل وهي الحالية والحالي. نعم لا، في محل نصب الحالية دائما محلها نصب، لو كانت في محل رفع لكانت نعتا تابعة للمفرد، أما هذه محلها نصب على الحال، الجملة الحالية دائما محلها نصبون، يعني سواء كانت فعلية ولا اسمية كيفما كانت محلها نصبون، لأن الحال إذا جاء مفردا أتى منصوبا. قال وكذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما مر معنا من الجمل الحالية أيضا يأتي هنا، من الجمل الحالية غالبه يأتي هنا من عندما تكون الجملة الحالية جاءت بعد مفرد معرفة، جاءت بعد مفرد معرفة، فهنا لا تقربوا، واو الجماعة هو الفاعل، واو الجماعة فاعل وهو معرفة، صلاة وأنتم ضمير منفصل مبتدأ يعود على يعني الفاعل، مبتدأ وسكر الخبر، والجملة في محل نصب حال جاءت بعد مفرد وهو الفاعل أنتم سكارى. وهكذا في كل جملة جاءت بعد مفرد فإن كان نكرة فهي نعتون له، جاء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا على حسب ما تبعت وعلى حسب ما نعتت، في النعتية تابعة لمنعوتها مرفوعة إذا كان مرفوعا، منصوبة إذا كان منصوبا، مجرورة إذا كان مجرورا، لكن إن تبعت معرفة فهي حال ومحلها دائما نصب، شأن الجملة الحالية في محل نصب أبدا. وأما يعني هذا إذا كان الاسم المفرد نكرة محضة أو معرفة محضة، أما إذا كان الاسم المفرد معرفة فيه شائبة تنكير أو نكرة فيه شائبة تعرف، فالجملة بعده باعتبار أن الاسم قبلها نكرة نعتون، وباعتبار أن الاسم قبلها معرفة فهي حاله، فهي محتملة الوجهين، باعتبارين، باعتباره نكرة فهي نعتون، باعتباره معرفة فهي حاله. مثال ذلك قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، هذا اسم إشارة مبتدأ ذكر خبر، مبارك نعت، ذكر مبارك نعت، أنزلناه أنزل فعل ماض والنون ضمير فاعل والهاء مفعول به. فهذه الجملة جاءت هنا بعد مفرد وهو ذكر، وذكر النكرة، ولكن النكرة إذا نعتت لم تبقى نكرة محضة، فالنعت يقرب النكرة إلى المعرفة، يقربها من المعرفة، فلم تبقى نكرة محضة. فعلى اعتبار أن مفرد ذكر أنه تعرف تكون جملة أنزلناه في محل نصب حال، وعلى اعتبار لفظ ذكر لا زال نكرة فهي في محل رفعين نعت تان لذكر. والنعوت تتعدد كما يتعدد الخبر وكما يتعدد المبتدا، في النعوت تتعدد بالمفرد وبالجملة وغيرها، يعني بالمفرد وبالجملة، فهي تحتمل الوجهين. والأصل أن الاسم نكرة لكنه نكرة غير محضة. كذلك قوله تعالى يعني في ما كان معرفة ولكن غير محضة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، نعم الحمار اسم الحمار في الآية، كمثل الحمار مفرد، يحمل جملة يحمل أسفارا باعتبار أن اللفظ معرفة بدخول ال، نعم أداة الأل يعني بالأداة معرف بال، باعتبار أن اللفظ الحمار معرف فالجملة في محل نصب حال، يحمل في محل نصب حال، وباعتبار أن هذه الأداة للتعريف لم تعرفه معرفة يعني محضة، وإنما هي معرفة لا زالت فيها شائبة تنكير. ومعنى شائبة تنكير هنا لأن هذه الكلمة الحمار اسم جنس لم يعين مثلا حمارا بعينه حمار فلان أو كذا، ولكن التعريف هنا اسم جنس استغرق جنس الحمير مثلا. كذلك إذا قلت مثلا جاء الرجل أو رأيت الرجل يقرأ، فجملة يقرأ بعد الاسم المعرف بأل تحتمل، فهو معرفة غير محضة. لهذا قال المصنف إن كانتا في ذاك محضتين، أي كانت المعرفة محضة والنكرة محضة، فالجملة الواقعة بعد المعرفة حال والواقعة بعد النكرة نعت، ولكن إن لم تكن النكرة محضة والمعرفة محضة فهي محتملة الوجهين على الاعتبارين، على اعتبار أنه نكرة فهي صفة، وإذا اعتبرنا أنه معرفة فهي حال. وهذا معنى قوله إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.